الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة مر علينا كثيرا، روى له الجماعة أستاذ أسير بن عمرو، لأن هو هنا مسلم كتب أسير بن جابر، وهو ليس بأسير بن جابر، مش موجود في الكتب الستة أسير بن جابر، هو أسير بن عمرو. تفضل. أنه قال: حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم هو أبو النضر، ثقة ثبت، روى له الجماعة. أنه قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة أبو سعيد، قال فيه بعض العلماء ثقة ثقة، وهذا كلام يعني لا ترده إلا في النوادر، ثقة ثقة، روى له الجماعة سليمان بن المغيرة، وهذا مر علينا قبل ذلك كثيرا، قلنا بأنه من الثقات الأثبات، ثقة ثقة، روى له الجماعة. أنه قال: حدثنا سعيد الجريري. سعيد الجريري من يا أستاذ؟ هو سعيد بن إياس الجريري، سعيد بن إياس الجريري، وهو أبو مسعود البصري، ثقة، لكنه اختلط قبل إيه؟ قبل موته، اختلط قبل موته، لكن هنا كما قلنا سليمان بن المغيرة روى عنه قبل الاختلاط، ثقة، روى له الجماعة. عن أبي نضرة. أبو نضرة هو المنذر بن مالك، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن أسير بن جابر. أسير بن جابر هو أسير بن عمرو، أسير بن جابر هو أسير، وهذا رجحه أيضا النووي بأنه أسير بن عمرو، ويقال يسر ابن عمرو، يعني صاحب العفريت، إما أن تبحث في أسير أو في يسر. نعم. أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر رضي الله عنه: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ القرنيين. القرنيين. فجاء ذلك الرجل. إنه قال من قرن. نعم. فجاء ذلك الرجل فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. وعن أسير بن جابر أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، فاستغفر له. هنا الحديث، هذا الحديث العظيم حديث فيه جمل. أولا، إخبار المسلم بالمغيبات، وهذه دلالة على يعني صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم قال: يأتي من أمداد اليمن، بعدما مدح النبي المسلم عامة أهل اليمن فيه ما فيه من المدح، وسيأتي أيضا في فضائل أهل عمان، لأنه أيضا طرف من أطراف اليمن بلين القلب ورقة القلب، كما قال المسلم: الحكمة يمنية والعلم إيش؟ يماني. وقال: أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وألين قلوبا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فالمدح عموما في أهل اليمن، وقد مدح خاصة في أهل اليمن من التابعين أويس رضي الله عنه، أويس رضي الله عنه وأرضاه. هذه كما قلنا من علامات النبوة أنه أخبر بالمغيبات، كما أخبر مسلم في مكة عندما قال لابنته فاطمة لا بأس على أبيك بعد اليوم، إن هذا الدين لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان، وأن مسلم لما كان ينقل الحجر ويحفر الخندق ضرب الكدية وقال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد كان، وأن مسلم قال لسراقة بن مالك كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى. وقد كان وفعل ذلك عمر الخطاب مع سراقة رضي الله عنه وأرضاه. وأن مسلم تنبأ لعمر الخطاب أن يقتل شهيدا في قول مسلم أثبت أحد، فإن علي إنما عليك نبي وصديق وشهيد، وكان عمر يقف شهيدا. وأيضا تنبأ لعثمان بن عفان عندما أخذه فساره ببعض الكلام، قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعي فلا تفعل، فبقى وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإن مسلم وأن مسلم أخبر بموت زيد، قتل زيد وعبد الله وجعفر وعبد الله وعبد الله بن رواحة، وأخبر سلم بمقتل مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. الغرض المقصود هذه المغيبات والمغيبات التي في عصرنا بين هذه الساعة سنو خدعة وصدق فيها الكذب وكذب فيها الصادق، وهذا كله قد حدث. وأن سلم قال عموما لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر من المغيبات. وهنا ذكر سلم، شوف انظر هذا وهم يستيقنون عمر الخطاب يأخذ الكلام يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محض الإيمان، أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق، لا أن تعترض بخرابة العقل الذي نراه في عصرنا هذا. قال عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بحث عنه في جميع أهل قرن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليكم في أمداد اليمن رجل من قرن، ثم قال من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، له أمه وبها بار، من رآه منكم فليستغفر له. فإذا ثم ذكر مسلم إن خير التابعين في بعض الروايات، فهنا تخيل مسلم أو بيان مسلم أن خير التابعين هو أويس، وهذه لا تدل على أنه ليس بالتابعين من هو يدانيه أو يقل عنه بقليل، لكن لا يرتفع عنه، هذا الحق. وعاد العلماء استشكل قول أحمد بن حنبل ما هو يعلم أن مسلم قال إن خير التابعين أويس، فقال قال الإمام أحمد خير التابعين هو سعيد بن المسيب، فجمع الناس في القول بأن أحمد لا يعارض الحديث ولكنه يقول خير التابعين إيه علما هو سعيد بن المسيب، هو أعلم التابعين وهذا الراجح الصحيح، وخيرهم تعبدا هو ويس. وقد تكون الخيرية خاصة ببر الوالدين، وبعض وغيره خير منه في الصيام والقيام والنفقة، كمان كعروة ابن الزبير كما قال هشام أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل مات صائما، فكان عابدا لله جل في علاه. وأيضا عروة بن الزبير وأيضا عبد الله بن الزبير كان كذلك، بس عبد الله بن الزبير أفضل منه أنه صاحب. الغرض المقصود بأننا نقول بأن الخيرية هنا تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ويس خير التابعين، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من علامات الغيب أو من علامات النبوة الإخبار بالغيب. قال ويس القرني، ويس القرني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رآه منكم فليستغفر له. أولا قال به موضع به برص برئ منه، هذه دلالة على الخيرية. وين دلالة الخيرية هنا مدرس؟ ممتاز، أنه ابتلي والبلاء، وطبعا المسألة ليست في محض البلاء، المسألة فيما يتبع البلاء وهو العبادة لله جل وعلا في هذا البلاء. لأن عمر الخطاب قال يعني لا يهمني أصبحت على نعمة أم على نقبة، أما على نعمة فلها عبادة ألا وهي الشكر أؤديها، وأما النقبة فلها عبادة ألا وهي الصبر فأؤديها. فهنا يتقلب بين صبر وبين شكر، فالله ابتلاه، وإذا ابتلاه الله دل ذلك على محبته له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حب الله عبدا يصب منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاءً الأنبياء فالأمثل، ولذلك قال الإمام مالك من لم يشك في إيماني فالإيه من لم يبتلى فليشك في إيماني، من لم يبتلى فليشك. ولذلك لما أتوا هذا الحديث سمح فيها بامرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جميلة رشيقة قسيمة لم تشتكي مرضا قط، قال لا خير فيها لا أريدها، لأن الذي لا يبتلى بعيد عن الله جل في علاه، لأن الله إذا أحب عبدا لابد أن يبتليه بالهم بالغم أو بالبلايا الظاهرة أو الباطنة. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول خيرية لأويس ابتلي فصبر فتعبد الله جل في علاه ثم شفاه الله جل في علاه فشكر، يبقى تقلب بين العبادتين صبر بين صبر وإيش وشوف، فشكر وكان بأمه بار الثالث، فكان بارا بأمه، وهذه من أفضل الطاعات لا سيما أن الله تعالى قد قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ذكر منها بر الوالدين. فقال هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال لعمر بن الخطاب قال فمن ورد منكم فالإيه فليستغفر له فمن ورد منكم فليستغفر له. هذا فيها دلالة على طلب الاستغفار من الغير وطلب الدعاء من الغير، وهذا عليه الأئمة الأربعة. والإمام النووي عد المسألة على طلب الدعاء من كل صالح، عد المسألة ونحن معه على ذلك. ويصح الإنسان أن يطلب الدعاء من غيره إلا في حالة واحدة، أن يخشى على إيش؟ على الآخر الفتنة، أنه يرى في نفسه فيمتنع عجبا فيمن على الله جل وعلا، هنا يمتنع وإلا فيصح ذلك وليس فيه شيء. ابن تيمية قال بذلك وقال هذا خلاف الأولى. ابن تيمية قال بذلك وقال هذا خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة لا يسأل أن لا يسأل الناس شيئا، فكان حكيم ابن حزام لا يسأل أحدا حتى على حقه من الفيء الذي يأتي، وكان أبو بكر يسقط منه الصوت فلا يسأل أحد أن يعينه على الإتيان به فينزل فيأتي به. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا بطلب الدعاء. فإن عكاشة بن محصن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فدعا طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. جاءت المرأة السوداء تقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أسرع وأتكشف، فأدعو الله لي أن يكشف عني. فقال إن شئت صبرتي وإن شئت دعوت لك. فقالت أصبر ولكن أدعو لي ألا أتكشف. والرجل الأعمى الذي استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك طلب الدعاء. وأما أن نقول الطلب الدعاء يكون من غير، لا، نحن نقول أصالة بأن الأصل في التشريع التعميم، ولا يقال بأن المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأسباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب الدعوة صحيح، لكن نحن نقول هذه أيضا قابلة للجميع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي فإيش فاستجيب له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين، فإذا الدعاء هنا مستجاب في هذا الباب. فالدعاء فطلب الدعاء من الآخرين هو أمر كما قلنا فيه ما فيه من الصحة والجواز، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفاضل أن يطلب ذلك من إيش من المفضول. حتى لما قال له أويس ابن أويس أدعو استغفر لي، قال أنا أمير المؤمنين، قال نعم، فإن السلام قال كذا وكذا. وهذا فيه أيضا كما قلنا أن الفاضل ممكن أن يطلب الدعاء من المفضول، لأن المفضول ممكن أن يتفوق على الفاضل ببعض الخصائص، لأن الفضائل تخص لا تعم، ممكن أن يتفوق عليه بشيء بينه وبين الله جل في علاه فيكون مستجاب الدعوة. فقال عمر الخطاب أدعو الله لي، وهذا أيضا نمت على فضيلة عظيمة جليلة لمن؟ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يبحث عنه. آخر المسائل تتعلق بهذا الحديث أنه قال أدل الناس عليه، قال لا، اجعلني في غبراء الناس. لذلك قال عمر الإمام قال الإمام النووي قال والعزلة بهذا الحديث أفضل من إيش من الظهور. وحق الظهور قاسم لإيش للظهور، الظهور قاسم للظهور، ولكن نحن نقول إن كان في الظهور مصلحة فلابد أن يظهر، لقول النبي الله يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك العلماء قالوا إن كان أهلا لذلك ولم يرد من يدانيه أو يساويه فعليه أن يظهر نفسه وقلبه بينه وبين الله. لكن هنا أويس قال اجعلني في غبراء الناس، فيها دلالة واضحة جدا على إخلاص أويس رضي الله عنه أرضاه، لأنه ما أحب أن يعرف وأحب أن يكون الأمر بينه وبين ربه جل في علاه، وعاش رث الثياب زاهدا متزاهدا خالصا مخلصا صادقا مصدقا كان عابدا لربه جل في علاه، فنال هذه الدرجة والمنقبة العظيمة. قال فيه نبي العدنان خير التابعين أويس القرني. الحديث القادم وهو استوصوا بأهل مصر خيرا، وهذا إن شاء الله يكون في الغد، حتى وإن لم يكن يوم الغد المسلم أيضا نأتي به. طيب شوفوا الغد إن شاء الله وين؟ مسجد التوفيق. ويوم الجمعة بعد العشاء سيكون في الورديان إن شاء الله في مسجد نصر السنة، يوم الجمعة في الورديان في نصر السنة، ويوم الجمعة من المغرب للعشاء في الإبراهيمية لميت ابن تيمية في مسجد التوحيد في الإبراهيمية، وبعد العشاء في الورديان في ناصر السنة. كده تفهم الجدول. أما بالنسبة للورديان سيكون فيه الإيمان ويكون فيه المجموع ويكون فيه أيضا سنن أبي داود. تحيد بكرة ها؟ بلاش المجموع؟ لا، ده المجموع أول شيء عند فيك وفي أخيك. أسير بن جابر أخونا الفاضل أتى به من المديني قال هو من أصحاب ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون أسير بن جابر، أهل الكوفة يقولون ابن عمرو، ويقال يسير طيب ابن عمرو. قال العلائي في جامع التحصيل يسير ابن عمرو، وقيل ابن جابر، روى عن النبي سلم حديثين ولم يذكر سماعا. والحق أنه من التابعين، هو ليس إيش، ليس من الصحابة، هو من التابعين. يقال له رؤية، يقال بالتضعيف هو له رؤية، والصحيح أنه إيه، أنه تابعي. جزاك الله عنه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.